قال المصنف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث في بيان ما يحل للرجل من امرأته ويحاول، لأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض، المراد بالمحيض هنا مخرج الحيض، اعتزل النساء في المحيض يعني مخرج الحيض، فدل على أن ما عدا مخرج الحيض وهو الفرج لا يعتزل. وهذا الحديث يبين ذلك في أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يأتي الرجل من امرأته وهي حائض قال اصنع كل شيء إلا النكاح، أن يصنع كل شيء من مباشرة المرأة وهي حائض إلا النكاح يعني الجماع في الفرج، هذا هو الذي حرمه الله. وفي هذا مخالفة لليهود، فإن اليهود كانوا يتشددون في أمر الحائض ولا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يأكلون شيئا مما طبخت أو باشرت، هم تشددوا في هذا. فالله جل وعلا أمرنا بمخالفتهم في أن أباح لنا من المرأة الحائض المباشرة وأكل ما طبخت وما مست يدها وأن عرقها طاهر وريقها طاهر وأن مباجعتها لزوجها مباحة، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورفع الحرج عن هذه الأمة. وسيأتي في الحديث الذي بعده ما يكمل هذا المعنى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل وأنا حائض، متفق عليه. نعم. وهذا الحديث فيه زيادة بيان وإيضاح، كانت عائشة رضي الله عنها إذا حاضت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزر يعني تلبس الإزار فيباشرها، أي يمس جلده جلدها. والمراد بالمباشرة هنا مباشرة الجلد وليس المراد بالمباشرة الجماع، إنما المراد بالمباشرة هنا مس الجلد، جلد الزوج لجلد زوجته. وهذا يدل، الحديث الأول يدل على أنه يعمل كل شيء إلا الجماع، وأن ما تحت الإزار مباح ما عدا الفرج، وهو الموافق لقوله تعالى اعتزل النساء في المحيض. وهذا يدل على أن ما تحت الإزار لا يحل، وإنما يحل ما فوق الإزار. وبناء على ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، فما فوق الإزار يحل بالإجماع، وما والفرج يحرم بالإجماع، وما تحت الإزار وغير الفرج هذا محل خلاف، منهم من أباحه ومنهم من منعه. ولكن لعل الراجح والله أعلم أن هذا من باب الأدب والكراهية فقط وليس محرما، ما تحت الإزار ليس محرما، وإنما هو من باب الأدب ومن باب الابتعاد عن محل المحيض، أو من باب التنزه وليس حراما. فيحل للزوج من زوجته كل شيء من جسمها ما عدا الفرج، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم، مجامعة الحائض في الفرج حرام بالإجماع، من استحله فقد كفر، حرام بالنص والإجماع مجامعتها في الفرج، فمن استحله فقد كفر. لكن لو أن الإنسان وقع فيه من غير استحلال، أخطأ ووقع فيه، لأن بعض الناس لا يصبر، كثير ما يقع هذا لا يصبر، وقد يكون قادما من سفر أو قريب عهد بالزواج فلا يصبر، فيحمله قوة الشهوة أو الجهل على الوقوع فيما حرم الله، هذا له كفارة، يتوب إلى الله ويكفر، وهي أن يدفع الكفارة أن يدفع دينار وهو مثقال من الذهب، أو نصفه نصف مثقال، أو ما يعادل ذلك من الصرف، من صرف المثقال أو نصف المثقال كفارة لما فعل. الله جل وعلا جعل كفارات في القتل، وكفارات في جعل كفارات في الجماع في رمضان، جعل كفارات، وهذا منها من الكفارات. فهو مخير بين أن يدفع دينار هذا أحسن وأكمل، أو يدفع النصف هذا مجزي هذا مجزي، أو ما يعادل الدينار أو نصفه من النقود، فيسأل عن صرف المثقال أو نصف المثقال ويدفع صرفه من النقود الأخرى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء ناقصات عقل ودين. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادة الرجل من شهادة امرأتين؟ قالت بلى. قالت قال فذلك من نقصان عقلها. أليس شهادة الرجل عن شهادة امرأتين؟ قالت نعم. قال فذلك من نقصان عقلها. وأما نقصان الدين فإنها يأتي عليها الحيض والنفاس ولا تصوم ولا تصلي، فما ليست مثل الرجل الذي دائما يصوم ويصلي وينقص عباده من الرجل، ولا تؤاخذ على هذا النقص أو ينقص أجرها في ذلك، لأن يعني هذا ليس باختيارها، ليس هذا باختيارها، لكن هذا بيان لما فضل الله به الرجل على المرأة، وليس هو من باب ذمها أو أنها تأثم على هذا النقص. والله جل وعلا خلق الرجل وخلق الأنثى ومايز بينهما، ليس الذكر كالأنثى، ولا أشد على الملاحدة والزنادقة من مثل هذا الحديث الذين يريدون إذابة الفوارق بين الرجال والنساء ويجعلون المرأة مثل الرجل في كل شيء، ويحادون الله ورسوله، نسأل الله العافية. فالمرأة لها خلقة ولها مقدرة محدودة، والرجل أكمل منها بلا شك. ولو قلت لرجل أنت مثل المرأة لغضب، لو قلت لهؤلاء الزنادقة أو الملاحدة أنت مثل المرأة لغضب، فكيف يقول إن المرأة مثل الرجل؟ هذا يضاد الفطرة التي فطر الله الناس عليها. والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم سبحانه وتعالى بخلقه، فلا يعترض عليه. وليس هذا من ذم المرأة أو نقصان المرأة، لكنها ما تكون مثل الرجل. الرجل يستطيع يتحمل أكثر مما تتحمله المرأة، الرجل أعقل من المرأة، الرجل أكمل دين من المرأة، لأنه لا يترك الصلاة أبدا ولا يترك الصيام أبدا. ليس من لا يترك الصلاة ولا يترك الصيام طول عمره مثل المرأة التي يمر نصف عمرها لا تصوم ولا تصلي، لا يسوى هذا بهذا. ولا يجرح هذا من قدر المرأة، لكن يبين مكانتها فقط، ولا يسوى بين المختلفات، لا يسوى بين المختلفات. العقول لا تقر هذا، أن المختلفات يسوى بينها، فهذا فيه دليل ومحل الشاهد منه أنه لا يجوز للحائض أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، لا يجوز لها أن تصوم ولا أن تصلي وهي حائض، والله خفف عنها ذلك. هذا من باب التخفيف، باب التخفيف. كيف تصوم وهي حائض يخرج منها الدم ويضعفها ويمرضها؟ تخفيف من الله. لو اجتمع عليها الصيام والحيض أشق ذلك عليها. كيف تصلي والدم ينزل وينزف منها؟ كيف تغتسل، يعني تغتسل كل صلاة ولا ماذا تعمل؟ أو توضح الدم، فيش حرج عليها. فهذا من باب التخفيف عليها، وليس هذا من باب نقصها في خلقتها أو أو التهاون في قدرها أو لونها، ليس كذلك. ففيه دليل على أن المرأة لا تصوم ولا تصلي، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهذا من رحمة الله، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو أمرت بقضاء الصلوات التي مرت عليها في الحيض شق ذلك عليها. أما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو في السنة مرة واحدة لا يتكرر، فيسهل عليها القضاء في الصيام ولا يسهل عليها في الحيض. من رحمة الله بها والتخفيف عنها أن الله أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. وقد جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، لأن الخوارج هم الذين يتشددون ويسألون أسئلة لا تليق. قالت: لا، لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا من باب التخفيف. الخوارج يأمرونها بقضاء الصلاة، هذا من تشددهم والعياذ بالله. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا من الأمور التي تحرم على الحائض، وهو الطواف بالبيت. يحرم عليها الصيام والصلاة والطواف بالبيت، دل على أن الطواف تشترط له الطهارة، على أن الطواف مثل الصلاة تشترط له الطهارة، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا الدليل على اشتراط الطهارة للصلاة للطواف، فما تشترط للصلاة. هذه مسألة. والمسألة الثانية مما يدل عليه الحديث أن الحائض، أن الحيض لا يمنع الإحرام، لا يمنع أعمال الحج ما عدا الطواف فقط، فلا يمنع الإحرام، تحرم وهي حائض، وإذا حاضت في أثناء الإحرام لا يبطل إحرامها، هي باقية، إحرامها صحيح، تقف بعرفة، تبيت بالمزدلفة، تبيت في منى، ترمي الجمار، كل هذا تفعلها حائض من أعمال الحج، ما عدا الطواف فإنها تؤجله إلى أن تطهر، فتطوف بالبيت. وسرف بكسر الراء اسم مكان بين مكة والمدينة، قريبا من مكة. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. رواه أبو داود وضعفه. هذا لو جعله المؤلف مع الأحاديث السابقة لكان أحسن في الترتيب، فهو يدل على ما سبق أن الذي ينبغي للرجل أن لا يقرب ما تحت الإزار، وأن يكون من فوق الإزار، فهو يؤيد ما سبق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. النفاس بضم النون من النفس، وهو دم ترخيه الرحم بعد الولادة. النفاس هو دم ترخيه الرحم بعد الولادة، لأنه كان منحبسا، لأن الحيض كان منحبسا وقت الحمل، فإذا ولدت خرج ما في الرحم من الدم المنحبس، سمي نفاسا لأنه نوع من المرض. تقول: مرض عضال، دار عضال، فعال من أسماء المرض. فهذا هو النفاس. النفاس له مدة، أقلها لا حد لأقله، لا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، هذا أكثره، ولا حد لأقله، قد يحصل في ساعة، في 5 دقائق، في يوم، في 3 أيام، لا حد لأقل. وبعض النساء لا يحصل لها نفاس، بعض النساء تلد ولا يحصل لها نفاس فلا حد لأقله، وأكثره 40 يوما، فدل على أنها لو استمر عليها الدم أكثر من 40 أنها لا تنظر إليه، وإنما تغتسل عند تمام 40، وما زاد عن 40 فهو يعتبر دم فساد، دم نزيف وليس نفاسا. ودل على أن النفاس مثل الحائض، تدع الصلاة والصيام إلى أن تطهر من النفاس فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. هذا ما يدل عليه الحديث. نعم. كتاب الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وهذا آخر درس إلى إن شاء الله بداية العام الدراسي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.